من نهاية الأرب الجزء الثامن عشر صفحة 41 ذكر وفد فزارة واستسقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم. قال ابن أسعد: لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك قدم عليه وفد بني فزار بالعشر رجلا، فيهم خارجة ابن حصن والحر ابن قيس ابن حصن وهو أصغرهم على ركاب عند عجاف، فجاءوا مقرين بالإسلام، وسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بلادهم، فقالوا: يا رسول الله، اثنتت بلادنا وهلكت مواشينا وادب جنابنا وغرس عيالنا، فادع لنا ربك. فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر ودعا فقال: اللهم اسق بلادك وبهائمك وانشر رحمتك فاحيي بلدك الميت، اللهم اسقنا غيثا مغيثا، مريئا مريئا، مطبقا واسعا، عاجلا غير آجلا، نافعا غير ضار، اللهم اسقنا سقيا رحمة لا سقيا عذاب، ولا هدم ولا غرق ولا محق، اللهم اسقنا الغيث وانصرنا على الأعداء. فمطرت فما رأوا السماء ستا، فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فدعا فقال: اللهم حوالينا ولا علينا، على الآكاب والزراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال: فإن جابت السماء عن المدينة انجياب الثوب. وفي صحيح البخاري عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: أصابت الناس سنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يوم الجمعة قام إعرابي فقال: يا رسول الله، هلك المال وجاع العيال، فادعوا الله لنا أن يسقينا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده وما في السماء قزع السحاب، قال: فصار سحاب أمثال الجبال، ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت لمطر يتحاضر على لحيتي. قال: فمطرنا يومنا ذاك ومن الغد ومن بعد الغد والذي يليه إلى الجمعة الأخرى. فقام ذلك الأعرابي أو رجل غيره فقال: يا رسول الله، تهدم البناء وهرق المال، فادعوا الله لنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فقال: اللهم حوالينا ولا علينا. قال: فما جعل يشير بيديه إلى ناحية من السماء إلا تفرجت حتى صارت المدينة في مثل الجوبة، حتى سال الوادي وادي قناة شهرا. قال: فلم يأتي أحد من جهة إلا حدث بالجود. ذكر وفد مرة. قال: قدم وفد بني مرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند مرجعه من تبوك في سنة 9 وهم 13 رجلا ورأسهم الحارث بن عوف، فقالوا: يا رسول الله، إن قومك وعشيرتك ونحن قوم لؤي بن غالب. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: أين تركت أهلك؟ قال: بسلاح وماء ولاه. قال: كيف تركت البلاد؟ قال: والله إن لمسنون فأدعو الله لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اسقهم الغيث. وأمر بلالا أن يجيزهم فأجازهم بعشرة أواقي، عشرة أواقي فضة، وفضل الحارث بن عوف أعطاه وفضل الحارث بن عوف أعطاه سنتي عشر أوقية. فرجعوا إلى بلادهم فوجدوها قد مطرت في اليوم الذي دعا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر وفد محارب. قال: قدم وفد محارب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنة عشر في حجة الوداع، وهم عشر نفر من بني سواء بن الحارث وابنه خزيمة ابن سواء، فأنزلوا دار رملة بنت الحارث، وكان بلال يأتيهم بغداء وعشاء فأسلموا وقالوا: نحن على ما وراءنا. ولم يكن أحد في تلك المواسم أفظ ولا أغلظ على رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني محارب. قال: ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه وجه خزيمة ابن سواء فصارت له غرة بيضاء، وأجازهم كما يجيز الوفد وانصرفوا إلى أهلهم. ذكر وفد الكلاب. قال: قدم وفد الكلاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنة 9 من الهجرة، وهم 13 رجلا في لبيد ابن ربيعة وجبار ابن سلمة، فأنزلهم دار رملة بنت الحارث فقالوا: يا رسول الله، إن الضحاك بن سفيان صار فينا بكتاب الله وبسنتك التي أمرته، وأنه دعانا إلى الله فاستجبنا لله ولرسوله، وأنه أخذ الصدقة من أغنيائنا فردها على فقرائنا. ذكر وفد رؤاس ابن كلاب. روي عن أبي نفيع طارق ابن علقمة الرؤاسي أنه قال: قدم رجل منا يقال له عمرو ابن مالك ابن قيس الرؤاسي على النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم، ثم أتى قومه فدعاهم إلى الإسلام، فقالوا: حتى يصيب من بني عقيل ابن الكعب مثل ما أصابوا منه، فخرجوا يريدونهم، وخرج معهم عمرو ابن مالك فأصابوا فيهم، ثم خرجوا يصقون النعم، فأدركهم فارس من بني عقيل يقال له ربيعة ابن المنطفق ابن عامر ابن عقيل، وهو يقول: أقسمت لا أطعن إلا فارسا إذا قماتوا لبسوا القوانص. قال أبو نفيع: فقلت: نجوتم يا معشر الرجال سائر اليوم. فأدرك العقيل رجلا من بني عبيد بن رؤاس يقال له المحرك ابن عبد الله ابن عمرو ابن عبيد ابن رؤاس، فطعنه في عضده فأقبله، فاعتنق المحرك فرسه وقال: يا آل رؤاس. فقال ربيعة: رؤاس خيل أو أناس. فعطف على ربيعة عمرو بن مالك فطعناه فقتله. قال: ثم خرجنا نسوق النعم، وأقبل بنو عقيل في طلبنا حتى انتهينا إلى تربة، فقطع ما بيننا وبينهم وادي تربة، فجعل بنو عقيل ينظرون إلينا فلا يصلون إلى شيء فمضينا. قال عمرو بن مالك: فأسقط في يدي وقلت: قتلت رجلا وقد أسلمت وبيعت النبي صلى الله عليه وسلم، فشددت يدي في غل إلى عنقي، ثم خرجت أريد النبي صلى الله عليه وسلم وقد بلغه ذلك. فقال: لئن أتاني لأضربن ما فوق الغل من يده. قال: فأطلقت يدي ثم أتيته فسلمت عليه فأعرض عني، فأتيته عن يمينه فأعرض عني، فأتيته عن يساره يساره فأعرض عني، فأتيته من قبل وجهه، فقلت: يا رسول الله، إن الرب ليرتضى إن الرب ليرتضى فيرضى فارضى عني رضي الله عنك. قال: قد رضيت عنك. ذكر وفق عقيل بن كعب. قال محمد بن السائب: حدثنا رجل من بني عقيل بن كعب عن أشياخ قومه قالوا: وفد منا من بني عقيل بن كعب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ربيع بن معاوية بن خفاجة ابن عمرو بن عقيل ومطرح ابن عبد الله وأنس بن قيس ابن المنطلق، فبايعه أسلمه وبايعه على من وراءهم من قومهم، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم العقيق عقيق بني عقيل عقيل وهي أرض فيها عيون ونخل، وكتب لهم بذلك كتابا في أديم أحمر: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أعطى محمد رسول الله ربيعا ومطرفا وأنسا، أعطاهم العقيق وما أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وسمعوا وأطاعوا ولم يعطيهم حقا لمسلم، وكان الكتاب في يد مطرف، ووفد عليه أيضا لقيط ابن عامر ابن المنطفق ابن عامر ابن عقيل، فأعطاه ما يقال له النظيم وبايعه على قومه. قال: وقدم عليه أبو حرب ابن خويلد ابن عامر ابن عقيل، فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن وعرض عليه الإسلام، فقال: أما وأيم الله، لقد لقيت الله أو لقيت من لقيت، فإنك لا تقول قولا لا نفس مثله، ولكن سوف أضرب بقذاح هذه على ما تدعوني إليه وعلى دين الذي أنا عليه. وضرب بالقذاح فخرج على سهم الكفر، ثم عاد فخرج عليه ثلاث مرات، فقال للرسول صلى الله عليه وسلم: أبا هذا إلا ما ترى. ثم رجع إلى أخيه قال ابن خويلد، فقال له: قل خسيت خسيت أي قل خيرك. فقال: هل لك في محمد بن عبد الله يدعو إلى دين الإسلام ويقرأ القرآن وقد أعطاني العقيق إن أنا أسلمت؟ فقال له عقال: أنا والله أخطك أكثر مما يخطك محمد. ثم ركب فرسه وجر رمحه على أسفل العقيق فأخذ أسفله وما فيه من عين، ثم إن عقالا قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرض عليه الإسلام وجعل يقول له: أتشهد أن محمد رسول الله؟ فيقول: أشهد أن هبير ابن النفاضة نعم الفارس يوم قرن لبان. ثم قال: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: أشهد أن الصريح تحت الرغوة. ثم قال له الثالثة: أتشهد؟ قال: فشهد وأسلم. قال: ثم قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم الحصين ابن المعلي ابن ربيعة ابن عقيل وذو الخوشن الضبابي فأسلم. ذكر وفد جعدة. قال محمد بن سعد: وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم الرقاد ابن عمرو ابن ربيعة ابن جعدة ابن كعب، فأعطاه صلى الله عليه وسلم بالفلج بضعة وكتب له كتابا وهو عنده. ذكر وفد قشير ابن كعب. قال: وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم نفر من بني قشير قبل حجة الوداع وبعد حنين، فيهم ثور ابن عزرة ابن عبد الله ابن سلمة ابن قشير، فأسلم فأقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيعة، وكتب له بها كتابا، وفيهم حيدة ابن معاوية ابن قشير، وفيهم قرة ابن هبيرة ابن سلمة الخير ابن قشير، فأسلم فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكساه بردا وأمره أن يتصدق على قومه. أيّل الصدقة،